بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت

ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم هذا خلق الله فأروني

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر ربكم إن الله